بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي طلاب وطالبات المستوى السادس في كلية الشريعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية ضمن محاضرات مقررة أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة نتحدث عن أهمية التربية الإسلامية، ولعلنا قبل أن يعني نتحدث عن هذا الموضوع الهام نقدم له بأهمية الحاجة للنظام، حاجة الإنسان للنظام التربوي بشكل عام. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله يعني محتاجا إلى العملية للتربية ومفتقرا إليها. ومن العبارات الدقيقة والصحيحة أن الإنسان لا يمكن يكون إنسانا صحيحا متكاملا إلا بالتربية. وبالتأمل في واقع العملية التربوية أنها أولا من أبجدياتها أنها عملية هي مسؤولية الوالدين، الأب والأم. وقديما كان هذا هو الممارس، فكل أب يربي أبنائه ويعلمهم وفق قيمه ومعتقداته ونظرته للحياة، وكل أم تربي بنتها أو بناتها أيضا على وفق نظرتها وفهمها لهذه الحياة. وبعد أن تطور النظام الاجتماعي وظهرت التنظيمات المدن وظهرت الوظائف التخصصية والوظائف الخدمية وظهر مفهوم التخصص في شتى مجالات الحياة، برزت المؤسسة التربوية كمؤسسة تطلع بدور حيوي في تربية الأفراد وفي رقي المجتمع بل في رقي الأمم. فالنظام التربوي والنظام التعليمي هو أكبر مؤشر على مستوى الأمة ومستوى المجتمع ومستوى الفرد. فهذه الحاجة، حاجة الإنسان للتربية، حاجة ماسة، لأن ستبقى قدراته وستبقى مهاراته وسيبقى تفكيره ونظرته للحياة واستشرافه للمستقبل، ستبقى هذه كلها ستبقى أمور محدودة إذا لم يكن هناك نظام تربوي يساهم في تفتيح العقل وإنارته وإكساب المهارات العقلية والوجدانية والتحكم بالمشاعر، الانصياع للنظام العام. هذه كلها قضايا هي مسؤولية النظام التربوي، ويقاس نجاح النظام التربوي وفشله بقدرته على إكساب الأفراد هذه الأمور مجتمعة. فليست التربية هي مجموعة من المعلومات تحقن في ذهن الطفل ويتجاوزها أو ينساها أو ما إلى ذلك، وإنما طبعا الجانب المعرفي هو جانب مهم ومرتكز في العملية التربوية والعملية التعليمية بشكل عام. لكن هناك أمور أخرى يأتي في طليعتها قضية القيم والأخلاق وبناء العقيدة وسلامة التفكير وتنمية العقل المجرد، تحييزه عن الأهواء وما يتصل فيها. هذه كلها طبعا هي قضية مسؤولية النظام التعليمي،